What a rule. Por el mismo Oi! سعيك. شكر الله سعيك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك الله سعيك. What? Thank you. الله يا أستاذ. شكر الله تعالى. Thank you. وَقَدْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا حتى you Thank you. أن تكون مطيعا في